نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام، فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم. وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة. فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة. وحدثناه قوله رضي الله عنه فعلناها يريد بذلك العمرة في أشهر الحج لا المتعة، لأن المتعة التي فعلوها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بعد إسلام معاوية رضي الله عنه، ولكن المراد إيش؟ العمرة في أشهر الحج، عمرة القضاء. أقرأ شيء؟ نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته يعني معاوية. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان حاء. وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما. وفي حديث سفيان المتعة في الحج. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي. إشارة إلى عمر رضي الله عنه ومن وافقه في أنه لا عمرة في أشهر الحج، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد، وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت، فتركت ثم تركت الكي فعاد. شوف الشرح الجملة. نعم، قوله وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت ثم فتركت ثم تركت الكي فعاد. قوله يسلم علي هو بفتح اللام المشددة، وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي. تركت. نعم، وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي، ثم تركت بفتح التاء أي تركت الكي فعاد السلام علي. ومعنى الحديث أن عمران بن الحسين رضي الله عنه كانت به بواسير، فكان يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. وفي هذا كرامه لعمران رضي الله عنه، انه لما صدق توكله على الله وقوي صارت الملائكة تسلم عليه. وقد علمتم ان السبعين الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. يسترقي إذا خرج من نص الحديث أنه يخرج من السبعين ألفا، فإذا ترك ذلك فتبقى منه أنه إن شاء الله في مظنة بكل فيهم. نعم، إيه نعم، لأن ما ثبت العلة سأل بزوالها. نعم. دخل مكة في أشهر الحج في أشهر الحج في عمر بنية المقام بها، ثم فلما قام بالحج أو جاء الحج قرر أن يحج، هل يكون متمتعا؟ يعني كان بالأول ما هو الحج، إيه ما يكون متمتعا، لأن هذا تمتع بالعمرة بدون حج، والحج طرا عليه متأخرا. نعم، من نعم، سافر لنا من المتمتع لو سافر إلى الجزء أو إلى المدينة، لأن المتمتع لا يزول السفر. لا إيش؟ لا يزول. نعم نعم. أهل جدة الذين هم أهلها إذا رجعوا إليها ثم عادوا منها محرمين بالحج فلا متعة لهم. لا ما قطع التمتع، رجع اتفاقا أو تبقى المهم أن رجع إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة فقد أنشأ سفرا. يعني الرجوع بكل حال يقطع التمتع إلى البلد خاصة، لكن إلى غيره لا، لا بأس. الله ظاهر العموم، إذا رجع إلى دويرة أهله كما قال عمر رضي الله عنه فلا تمت. نعم. حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حسين بمثل حديث معاذ. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حسين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي. واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل فيها برأيه ما شاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب، ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيها رجل برأيه ما شاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنهما بهذا الحديث قال: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حسين: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين بمثله، غير أنه قال: وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: وأمرنا بها. باب وجوب الدم. يقول: انتهى الوقت. انتهى الوقت؟ ترى ما معي ساعة. الساعة المؤقتة. لأن البارح نادينا عليه ولم نجد. طيب يا شيخ، الذين أحمد ساهر وصاحبه متى نعين عليهم؟ لأنهم يلا أحمد ساهر. أين صاحبك؟ صالح. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هذا حديث ابن عمر من أطول ما روي فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، ومراده رضي الله عنه أنه جمع بينهما في إحرام واحد، ودليل ذلك ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: قل عمرة وحجة أو عمرة في حجة. وبالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته التي قدم فيها في حجة الوداع، وعلى هذا فيكون المراد بالتمتع هنا أنه جمع بينهما في سفر واحد، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة أي من الميقات. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، أي بدأ بالعمرة عند الإهلال، قال: لبيك عمرة وحجا، فقدم ذكر العمرة على ذكر الحج، أو أنه أهل أولا بالعمرة ثم أهل بالحج، لكن هذا يعارضه ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا كما في حديث عائشة المقسم، ثم قيل له: قل عمرة في حج في حجة. وكما تعلمون ألفاظ الأحاديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة اختلافا، أحيانا يصعب الجمع بينها وأحيانا يجمع بينها ولو من بعيد، فيكون معنى قوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج يعني إيش؟ التقديم في التلبية، أي بدأ بالعمرة في التلبية قبل الحج. وقوله: وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، فلما قدم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. قولهم: فإنه لا يحل من شيء حرم منه، أي حرم عليه ومنع منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. هذا قاله قبل التأكيد عليهم حين انتهى من السعي، يعني قاله حين قدم مكة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التمتع من أثناء سيره من ذي الحليفة إلى مكة، لكن التحتيم الذي حتم عليهم إنما كان بعد السعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قول من لم يجد فسره بقوله هديا، وهذا يشمل عدم الوجود للهدي نفسه، مثل أن تقل البهائم، أو للقيمة، مثل أن يكون هدي موجودا بتوفر ولكن ليس معه قيمة. ولهذا جاءت في الآية الكريمة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أي فمن لم يجد الهدي أو ثمنه. وقول ثلاثة أيام في الحج في أي مكان من الحج، الصحيح أنه يجوز صيامها من حين إحرامه بالعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت العمرة في الحج. فإذا كانت داخلة في الحج وقد قال الله تعالى في الحج، فإن ذلك يدل على أنه لو صام الأيام الثلاثة من حين إحرامه بالعمرة أجزأه ذلك، لأنه يعلم نفسه هل يجد أو لا يجد. أما من كان يحتمل أن يجد، مثل أن يكون معه نفقات قليلة بحيث لو كانت المواشي رخيصة لوجد، ولو كانت غالية لم يجد، فهذا ينتظر إلى متى؟ إلى يوم العيد، فإن وجد فذاك، وإلا شرع في الصوم من اليوم الحادي عشر. وبناء على هذا لو أن الإنسان أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج في شوال وهو يعلم أنه لن يجد شيئا فله أن يصوم الأيام الثلاثة في شوال ولا بأس. وقال بعض واستحب بعض العلماء أن يصومها في الأيام الثلاثة قبل العيد يعني في السابع والثامن والتاسع من أجل أن يكون صيامه في نفس الحج، وبنوا على ذلك أنه ينبغي له أن يحرم في اليوم السابع، ولكن هذا البناء غير صحيح. أولاً لأنه منتقد، إذ أنه إذا كان يراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فليكن إحرامه بالحج قبل اليوم السابع، إما في الليلة السابع أو قبل الفجر حتى يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام في الحج. ثانياً أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرهم لم يجد الهدي ولهذا تمتع، والذين معهم الهدي بقوا على إحرامهم، والذين لم يجدوا الهدي لا شك أنهم سيصومون. فهل أحد منهم قيل له أحرم يوم السابع؟ لا، كلهم أحرموا في اليوم الثاني وخرجوا إلى منى في اليوم الثاني. وعلى هذا فيقال لا بأس أن يصوم من اليوم السابع والثامن والتاسع، لكن لا يقدم الإحرام عن اليوم الثاني. ثم يقال أيضا والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة في عرفة، بل قد روي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ووجه ذلك أن الإنسان في يوم عرفة محتاج إلى الدعاء، وإذا صام فإنه سوف يكسل لا سيما في آخر النهار الذي هو أرجى الإجابة. فلذلك السنة أن يكون المفطر حتى من لم يجد الهدي وهو متمتع فإنه لا ينبغي أن يصوم يوم عرفة في عرفة. طيب هل يجوز أن يصومها يوم العيد؟ لا، لأن النهي عن صوم يوم العيدين عام لم يستثنى منه شيء. أما أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فقد قالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لا يجد الهدي. وعلى هذا فيكون صيام الأيام الثلاثة التي في الحج من إحرامه بالعمرة إلى آخر يوم من أيام التشريق، ويستثنى من ذلك يومان أحدهما يحرم الصوم فيه وهو يوم العيد، والثاني يوم عرفة، وذلك أن الأفضل في يوم عرفة أن يكون مفطراً ليتقوى على الدعاء. فإن قال قائل هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها؟ الجواب نعم يجوز تفريقها، فيصوم يوماً بعد يوم، ويجوز جمعها، ويجوز جمعها وتفريقها. صح؟ نعم. كيف جمعها وتفريقها؟ يجمع يومين ويفرق الثالث، يومين متتابعين وواحد منفرد. طيب الدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أطلق صيام ثلاثة أيام في الحج، والقاعدة الشرعية التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها أن ما جاء مطلقاً في الكتاب والسنة فالواجب بقاؤه على إطلاقه، ولهذا إذا أراد الله تعالى القيد قيد، ففي صيام كفارة القتل قال متتابعين، وفي كفارة الظهار قال متتابعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الوطي في رمضان متتابعين. لكن في هذه الآية صيام ثلاثة أيام في الحج لم تقيد بالتتابع، وما لم يقيد في الشرع فإن إضافة قيد إليه يعتبر تضييقا على العباد، لأن المطلق أوسع من المقيد. فإن قال قائل يرد عليكم صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام والرقبة في كفارة اليمين، حيث قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وأنتم تشترطون في الأيام الثلاثة التتابع. قلنا نعم هو وارد، هو وارد على القراءة المعروفة المشهورة، لكن عبد الله بن مسعود قرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وأدنى ما يقال في القراءة إذا صحت عن الصحابي أدنى ما يقال فيها إنها من الأحاديث المرفوعة، مع أن الصحيح أنه إذا ثبت عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها فإنها تكون من القرآن. يقول وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله، وفي القرآن وسبعة إذا رجعت، فهل نقول إن مطلق القرآن يقيد بالسنة ونقول يصومها إذا رجع إلى أهله، أو نقول إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيد ليفسح المجال وييسر على العباد؟ في هذا قوله قيل إنه يجوز أن يصومها إذا رجع أي من الحج، لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج، كأنه قال وسبعة إذا فرغتم. ولكن الأفضل أن يأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينتظر في صيامها الرجوع إلى أهله، فلا يصوم السبع الباقية إلا إذا رجع إلى أهله. وهل يصومها جابر متتابعة أو متفرقة؟ هنا تجول متتابعة ومتفرقة، أتوافقون على هذا؟ نعم. الدليل الإطلاق. الإطلاق، الدليل الإطلاق. قال وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطوار. استلم الركن هنا المراد بالركن الحجر الأسود، الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الركن إنما مسح الحجر. ولو أخذنا الحديث على ظاهره لكان الإنسان إذا مسح الركن حصل المطلوب ولو من فوق الحجر أو من دون الحجر، لكن هذا الإطلاق يقيد بما ثبت من السنة من أن المسح للحجر. يقول ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف. خب هنا بمعنى رمل، يعني أسرع في المشي بدون مد الخطوة، ثم ركع حين قضى طواف البيت عند المقام ركعتين سبق الكلمة، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا. وهنا لم يذكر ابن عمر أنه رجع إلى الركن فاستلمه، وذكره جابر. فهل نقول إن هناك تعارضا؟ الجواب لا، لأن ابن عمر لم يذكره إما لكونه لم يعلم بذلك أو لغير ذلك من الأسباب، وجابر ذكره، وليس هناك نفي وإثبات حتى يقال إن هذا متعارض، بل هذا إثبات وسكوت. وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحرم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى قضى حجه، ومراده بإقضاء الحج الرمي. ولهذا قال العلماء إنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقرب كما جاءت به السنة. وهذا يعني أن التلبية انتهى وقتها وأن الإنسان قد أتى بما لبى به. ولهذا قال حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. نحر هديه يوم النحر، وسبق أنه أهدى مئة بدنة ونحر بيده 63. وقوله يوم النحر هذا بيان للواقع، وإلا فإنه يجوز أن يؤخر ذبح الهدي إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يجوز تأخيره عن هذه الأيام الثلاثة التي بعد العيد. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، أخرجه أصحاب السنن، ويؤيده ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعليه فمن ذبح يوم العيد فهو أفضل، ومن أخر إلى اليوم الثاني والثالث والرابع فهو جائز. وفي هذه المدة يجوز الذبح ليلا ونهارا، وعلى هذا فيكون لذبح الهدي هدي التمتع زمان ومكان. المكان اللي وراء لا سؤال خاص يعني. الأخ نعم أنا أردت عمرا وأراد الله خارجتين. طيب المكان الحرم والزمان 4 أيام، يوم العيد والثاني 11 و13 و14. وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد، في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يجوز أن يذبح هدي التمتع والقرآن قبل العيد وقبل أن يخرج إلى عرفة، وقاسوا ذلك على الصيام وقالوا إنه إذا كان الصيام جائزا وهو فرع عن الهدي فالهدي من باب أولى. وقيل لا يجوز إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعدها، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن يلحق قبل يوم العيد. ويدل لهذا أنه لو جاز النحر قبل يوم العيد لنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين قضى العمرة من أجل أن يحل حتى يكون ذلك أشد طمأنينة للناس وأطيب لقلوبهم. فالصواب أن نحر هدي التمتع والقران لا يجوز إلا يوم العيد فما بعده إلى تمام أيام التشريق. يقول هنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصرين، وهي أنه يقول ما دامت المسألة خلافية، ما دامت خلافية وتقديم ذبح النحر على يوم العيد أرفق بالناس وأنفع للفقراء، لأنه يذبح في مكة ويؤكل ويتصدق منه، ففيه رأفة ورحمة وفيه مصلحة ومنفعة. ألا يسوغ لنا أن نأخذ بهذا القول للمصلحة؟ الجواب اتخذ بعض الناس وخصوصا المعاصرين اتخذوا هذه القاعدة منهجا يسيرون عليه، فإذا أتت المسألة خلافية ورأوا أن المرجوح أنفع الناس ذهبوا يفتون به، وهذا غلط، لأن الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل. ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل بذلك شر كثير وتبديل للشريعة، ولكن يقال ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به سواء كان أرفق بالناس أو أشق. لكن نعلم أن هناك شيئاً آخر في مثل هذه المسألة التي نحن فيها، وهو أنه لو عجز أن يذبح في أيام التشريق وفي يوم العيد فحينئذ نقول العجز لا واجب معه، اذبح فيما بعد عيد، اذبح فيما بعد عيد أي فيما بعد أيام الذبح في اليوم 14 اليوم 15 إذا كان لم يتيسر لك، بمعنى أن عندك الفلوس والمواشي موجودة لكن ما تيسر لك، فنقول اذبح ولو بعد ذلك، أو إيش؟ أو صم، لأن قال ما استيسر من الهدي وهنا لم يستيسر الهدي، صم 11 و12 و13. يقول ثم وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه حتى من النساء. نعم حتى من النساء، مع أنه بقي عليه من أعمال الحج المبيت والرمي. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. من هنا فاعل فعل فعل. نعم نعم خالد. شيخ في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، القارئ هنا لا يدخل قلنا نصا، نعم. ولأن إلى تحديد الغاية والعمرة منفصلة عن الحج. نعم. نعم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارب. نعم. عمر يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. نعم. والصحابة أعلم بالتفسير، أعلم الخلق بالتفسير بعد رسول الله. نعم. نعم. هل إلى هنا على بابها؟ اي نعم، هي على بابها، لكن يطلقون التمتع على القران تجوزا، لان العمره في هذه في القران صارت هي والحجه في سفر واحد، فاشبهت العمره المتقدمه على الحج فاطلق عليها التمتع. ولكن قوله تمتع الى، اي نعم نعم، تمتع اليها بضمها الى الحج. نعم. نعم، كل من وجب عليه تتابع في الصوم وحصل له عذر شرعي، سواء كان العذر حسيا أو غير حسي، فإنه لا ينقطع التتابع، عرفت؟ وعلى هذا فإذا كان على المرأة صيام شهرين متتابعين وحاضت فإنها لا تصوم في الحيض، وإذا طهرت بنت على ما سبق. ولو أن الإنسان لزمه صيام شهرين متتابعين وسافر وأفطر في سفره ثم عاد من السفر فيبني على ما سبق. والحاصل أنه إذا وجد ما يمنع التتابع من عذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع. نعم آدم. نعم فلا بأس، يواصل الصوم ولو ساب. نعم. المكي هذا مبني على خلاف قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هل الإشارة تعود إلى التمتع أو تعود إلى وجوب الهدي؟ والظاهر أنها تعود إلى وجوب الهدي، وأن المكي لو قدم إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بالعمرة ثم حج فإنه متمتع، لأنه لولا هذا لوجب عليه أن لا أحرم بالحج، فالتمتع يكون لأهل مكة لكن لا دم عليه. لا ما أنشأ من الحرم، قلت لك إذا قدم مكة، مثل مكي ساكن في المدينة وقدم مكة في أجل الحج وأتى بعمرة وبقي في بلده حتى أحرم بالحج. نعم. لا، ليلة الثالث من أيام التشريق لا تدخل في الرمي بالاتفاق، لأن أيام التشريق التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تنتهي بغروب الشمس بالاتفاق، ولهذا لا بد أن يرمي الإنسان الجمرات في اليوم الثالث عشر ولا يؤخر. خمسة. وحدثنيه عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قلبت العبارة في تمتعه بالحج إلى العمرة، فدل هذا على أن الصحابة في مثل هذا التعبير يضمنون معنى تمتع ضم الحج إلى العمرة أو ضم العمرة إلى الحج، فيدخل في ذلك القران. باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي عنهم لكني شكيت. عجيب. شككت فدلست. عرفت هي صحيح ما هل شك، لأن الضمائر متشتتة عن عبد الله بن عمر أن حفصة، كان المقتضى السياق أن يقال رضي الله عنه حقيقة، إلا أن يقال مثلا لأن حفصة أخت عبد الله وكلاهما ابن عمر وابن عمر أيضا، عبد الله بن عمر اثنين إيه وحفصة ثلاثة ثلاثة، لكن في مثل هذا التركيب كان مقتضى السياق أن يقال رضي الله عنه. نعم عندكم عنها؟ هذا أقرب إلى اللغة العربية، تكون نسخة عشان ينتبه القارئ. أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. في هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما لم يألفوه سألوه، وهذا من إكمال الشريعة، لأن كمال الشريعة يقوم بتمام فروعها وأصولها وجزئياتها وكلياتها، وهذا قد يأتي ابتداء في القرآن والسنة، وقد يكون سببه السؤال. وقوله وفي قوله لبت رأسي دليل على أنه لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر في الرأس فإنه لا بأس به، وينبني على ذلك ما يصنعه النساء اليوم من تلبيد الرأس بالحناء، فإن الحناء له جرم يمنع وصول الماء، لكن لما كانت طهارة الرأس خفيفة سومح في الحائل، ولهذا يجوز المسح على العمامة ويجوز المسح على خمر النساء على المشهور من المذهب، لكن في الجنابة لا بد من أن يصل الماء إلى وصول الشعر. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. ظاهر هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الحل يكون من أن الحل لا بد أن يكون بالنحر، وأنه ليس من شرطه الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا موافقة للآية، وهي قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، على أن في الآية ما يشير إلى أنه ليس المقصود بذلك الذبح، لقوله حتى يبلغ الهدي محله أي وقت حلوله، ولهذا جاءت السنة بتقديم النحر على الحلق وبجواز تقديم الحلق على النحر، وجاءت السنة بتقديم النحر على الطواف وجواز تقديم الطواف على النحر. فالظاهر والله أعلم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنحر اتباعاً للفظ الآية، وإلا فإن الحل لا يكون إلا إذا حلق. فإن قال قائل إذا وافقنا على أن الحل لا بد أن يكون بالحلق فعلى هذا لا يحل إلا إذا رمى ونحر وحلق، قلنا لو قيل بذلك لكان له وجه. وقد يرد هذا بأن يقال هناك فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق، فمن ساق الهدي فلا ينحر فلا يحل حتى ينحر، وأما من لم يسق فإنه يحل إذا رمى وحلق. وهذا هو الذي عليه العمل والفتية، بأن الإنسان إذا رمى وحلق حل وإن لم ينحر. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة ذكر أنه لبد رأسه. نعم. تقليد الهدي واضح، ولكن تلبيد الرأس والحكمة. لا، إشارة إلى أنه لن يحل عن قرب. تلبيد الرأس فيه إشارة إلى أنه لن يحل عن قرب، لأن التلبيد يجمع الشعر ويضم بعضه إلى بعض حتى لا يتشعر. وأظن أن ذكرنا لكم فيما سبق معنى التلبيد. ها؟ إنه يوضع صمغ أو نحوه على الرأس حتى يلبده. رجل أخر أيام ثلاثة إلى أيام إلى أيام الشريعة. هل يجوز؟ يجوز وإلا وليس عليه شيء. نعم. يعني يجوز أن يؤخر الأيام الثلاثة إلى أيام التشريع. حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم صريح. نعم. إيه نعم. ثلاثة انتهى. باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا. باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. حدثنا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما كلما عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمره. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. في هذا الحديث بيان حرص ابن عمر رضي الله عنهما على زيارة البيت بعمرة أو حج، ولما هم أن يخرج إلى البيت بالعمرة نصح ابناه وخاف عليه من الفتنة، وذلك حين نزل الحجاج ابن يوسف بظاهر مكة لقتال عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة في الحجاز، وذلك أنه لما توفي معاوية بن يزيد بن معاوية لم يكن للمسلمين خليفة كما في الهامش، بقوا شهرين ليس لهم إمام، فبايع أهل الحل والعقد في مكة بايعوا عبد الله بن الزبير فبقي خليفة، ولكن لما تولى عبد الملك بن مروان لم يرضى بهذا وبعث إليه البعوث لقتاله، وكان أشدهم الحجاج بن يوسف. لما حصل هذه الفتنة وأراد ابن عمر أن يذهب إلى مكة ونصح ابنه، قال: إنه يوجب عمرة، فإن صد عنها فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من التحلل بالحصر، وإلا مضى، ويسر الله له الأمر فمضى. لكنه في قديد أدخل الحج على العمرة وقال: ما أمرهما إلا واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج، فشأنهما واحد، أحرم بالحج فصار بذلك إيش؟ قارنا، ومعه الهدي، ومضى حتى أتم حجه وعمرته. نعم شيخ، إذا نوى أن يأخذ من الشركات فلا مسوق، لكن إذا ساقه من بلده أو من الميقات فقد ساق الهدي. نعم، إذا تلف بلا تعيين فهو بالخيار، إن شاء استأنف السوق وإن شاء ترك، إن تلفه قد عين بلا تفريط، وإن كان بلا تعيين فهو بالخيار. نعم. هذه القاعدة لا أعلم لها أصلا إلا بالقياس، هم قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحل الأول، وهي الرمي والحلق والطواف. أما الرمي والحلق فواضح أنه إذا رمى وحلق حل التحل الأول كما جاءت به السنة، وأما إذا رمى وطاف ولم يحلق فهم يقولون إذا كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في التحلل الأول، عرفت؟ والطواف له أثر في التحلل الثاني، إذ أنه إذا طاف إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. فقالوا إذا كان له أثر، أي الطواف أثر في التحلل الأول، فليكن له أثر في التحلل الثاني، فهو من باب القياس وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بقي الصورة الثالثة. إيش؟ الصورة الثالثة. إيش؟ فيما إذا طاف وحلق ولم يرمي. كيف؟ أقول بقي الصورة الثالثة. إذا طاف وحلق. إذا طاف وحلق ولم يرمي. فهو يتحل التحلل الأول. عند على رأي من قاعد هذه القاعدة أو ذكر هذا الضابط. أحسن الله إليك، من خشي أن الحالة بينه وبين البحر في يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، نعم، هل أقول له انحر الآن أم نقول له انتظر حتى يسر الله عليك بعد النحر؟ نعم، لا لا ينحر قبل الوقت، لا يصح نحر قبل الوقت. نعم. أحسن الله إليك، كنا قد ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت بعد إحرامها بالعمرة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال الحج عليه، نعم، وقلنا هل هذا يختص بحال الضرورة أم في كل وقت؟ نعم. فعل ابن عمر أحسن الله إليك ألا يدل على أنه جائز في كل وقت، لأنه أدخل الحج على العمرة ولم يكن ضرورة؟ لا، هو أصل إنما امتنع من الحج خوفا من أن يحال بينه وبينه، فهو لم يحرم بالحج أولا خوفا من ذلك، مو باختيار. فلما رأى الأمر آمنا أدخل الحج على العمرة، فما في دليل على ما يدل على هذا، ما في دليل. لكن كما قلت قلنا لكم مما سبق انه ذكر بعض العلماء انه لا خلاف في جوازه. نعم. قلت من شيخ ادخل الحج على العمرة في قدي، نعم، ممتاع هدي في قدي، شلون؟ نعم، ممتاع الهدي في قدي اي نعم صحيح، هذا وهم منه، قديد ابتياع الهدي، اما الحج على العمره قبل ذلك، ادخال الحج على العمره في ابن عمر انتبهوا لها كان قبل ذلك، اما ابتياع الهدي فهو في قديد. ثلاثه. نعم. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال اراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث: وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. الظاهر أن قوله طواف واحد يعني بين الصفاء والمروة، فإن القارن والمفرد فيهما طواف واحد، أما الطواف البيت فمعلوم أنه يطوف للقدوم أولاً حين يقدم، ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف في عرفة. وانتبهوا لما ذكرنا بالنسبة لابن عمر أنه أوجب الحج مع العمرة قبل أن يصل إلى قديد، لكن ابتياع الهدي كان في قديد. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا كتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بطواف الأول يعني السعي، لأن الطواف الثاني الإفاضة لا بد منه. نعم. أقرأ؟ إيه نعم. لكن لو قال قائل لماذا قال ابن عمر أشهدكم، وهل يسن للإنسان إذا نوى عمل من الأعمال أن يقول الناس أشهدكم؟ فالجواب أن يقال هذا من باب التعليم وليس من باب التعبد، يعني أنه أراد بهذا الإشهاد أن يعلمهم أنه أدخل الحج على العمرة، وإلا فلا حاجة. وابن عمر كما تعلمون صحابي جليل من فقهاء الصحابة، فكان قال ذلك من أجل التعليم. نعم. القارئ واضح أنه لا بد أن يطوف يطوف طواف القدوم. نعم. لا سنة مو واجب. إذا ما يكون عليه إلا طواف واحد. هي لكن طواف واحد قبل الإفاضة. لا أقصد لو لم يطف قبل الإفاضة. لا قصدنا في حديث ابن عمر. في حديث ابن عمر قول طوافه الأول يعني السعي ولا بد من هذا. لأنه ذكر أنه قال حتى كم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. ومعلوم أنه ما يمكن طواف الإفاضة إلا بعد يوم العيد. نعم. المتطوع هل عليه قضاء؟ إيش؟ المتطوع هل عليه قضاء؟ خلينا نكمل حديثنا. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذن أفعل كما فعل. إذن عندي مفتوح. لا الصواب أفعل. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث. باب في الآن كلامنا المحصر فيه مسائل. المسألة الأولى هل الإحصار يختص بالعدو أو بكل ما منع من إتمام النسك؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الإحصار يختص بحصر العدو فقط، لأن هذا هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأيضا فإن سياق الآية يدل على هذا لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إلى أن قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. والأمن ضده الخوف فيكون الإحصار إحصار العدو فقط. ومنهم من قال إن الإحصار عام وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسك، لأن الله قال أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم يعني عن إتمامهما، ولم وهذا مقيد. نعم وهذا مطلق. وأما قوله فإذا أمنتم فهذا من التفريع على بعض أفراد المطلق، وهذا لا يقتضي التقييد، كقوله صلى الله عليه وسلم كحديث جابر في الشفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. فأول الحديث عام وآخره يدل على أن المراد الأرض، والصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء، وأن ذكر التقييد لبعض أفراد العام لا يقتضي تقييد كل العموم المطلق. وأيضا قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن. فالمطلقات هنا عام يشمل من لزوجها رجعة عليها ومن ليس له ومن ليس لزوجها رجعة عليها. لكن من نظر إلى آخر الآية وبعولتهن قال المراد بالمطلقات الرجعيات. لكن العلماء أو كلهم أو أكثرهم يقولون إن المطلقات عامة في الرجعية وغيرها. وعلى هذا فيكون قوله فإذا أمنتم عودا على إيش؟ على بعض أفراد المطلق، فلا يقتضي التخصيص. وهذا القول هو الصحيح أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره، كما لو حصل على الإنسان مرض بحادث أو غيره فيتحلل لأنه أحصر عن إتمام النسك، أو إنسان ضاعت نفقته ولم يجد ما يتم به الحج من النفقة ثم انصرف إلى أهله. المهم أن القول الراجح أن الإحصار عام في كل شيء. هذه المسألة الثانية. ما الذي يجب إذا أحصر الإنسان؟ يجب ما ذكره الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن كان واجدا وجب عليه أن يذبح الهدي ويتحلل، ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه هؤلاء المتأخرون عليه أن يصوم 10 أيام قياسا على إيش؟ على هدي التمتع. والصحيح أنه لا صيام عليه، لأن من الصحابة فقراء كثيرين في صلح الحديبية ومع ذلك لم يؤمروا بالصوم، ولو كان الصوم واجبا لأمروا به، عرفتم؟ فالصواب أن من أحصر فإنه يلزمه الهدي، وإن لم يجد فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. المسألة الثالثة، إذا أحصر فهل يلزمه القضاء، أي قضاء ما أحصر عنه أو لا؟ إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول. ما هو الخطاب الأول؟ الخطاب الذي قبل القضاء، يعني لا يلزمه القضاء لأنه أحصر عن شيء، لكن يلزمه القضاء لأنه لم يأتي بالفرض، فيلزمه القضاء بالخطاب الأول، لا أنه قضاء عما أحصر عنه. وإن كان نفلا فإن فيه خلافا بين العلماء، والصواب أنه لا يلزمه القضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولأن هذا الهدي كفاه عن اللزوم، لأن هذا الهدي عن التحلل والتخلي من النسك، فلا يلزمه القضاء. وأما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد صلح الحديبية بعمرة القضية فليس ذلك من القضاء، بل من المقاضاة وهي المصالحة. ولهذا لم يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع من اعتمروا في الحديبية، بل تخلف كثير منه. فهذه 3 مسائل مهمة في باب الإحصار. المسألة الأولى: هل الحصر خاص بحصر العدو أو عام؟ والصواب أنه عام. الثانية: ما هو الواجب في الإحصار؟ وإذا عدمه فهل عليه بدله؟ والصواب لا. الثالث: هل يلزم القضاء؟ والصواب لا يلزم القضاء. نعم. لكن ما يلزم يا شيخ قط الحلقة في المحصر؟ إيش الحلقة؟ نعم. هل نفهم من عمل ابن عمر رضي الله عنه من أخذه الهدي بعد تلبيته بالحج أنه يجوز سوق الهدي ولو من قبل مكة بقليل، لا يلزم الإنسان؟ أي نعم نعم، ما في شك، يعني يجوز الإنسان أن يشتري الهدي من أثناء الطريق ويسوقه إلى مكة. يعني الشيخ ولو قرب من مكة بقليل؟ أي نعم نعم. بلى، لكن تحلل منه بالهدي. بقي علينا المسألة ذكرها الأخ خالد وهي الحلق، هل يجب على المحصر أن يحلق؟ أيضا هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول إنه لا يجب الحلق، لأن الله تعالى لم يذكر إلا إيش؟ إلا الهدي، لم يذكر إلا الهدي، والهدي يحصل به التحلل. وبعضهم يقول إنه يجب الحلق، وهذا القول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق وحتم عليهم، ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرج وحلق أمامهم، فانقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم وحلقوا جميعا. فالصواب أن الحلق على المحصر واجب سواء في حج أو عمرة. نعم. مكان ذبح الهدي والإحصار، نعم، مكان ذبح الهدي، بارك الله فيك، في نفس المكان، يعني أحصر في نفس المكان. طيب إذا لم يجده في المكان ممكن يجده في مكان آخر، يمكن إذا رجع إلى بلده يوصي من يذبحه في مكانه. حتى ولو شق عليه من الحصر في أمكان. لا إذا شق كما قلت. ليس البلاد يعني في الطريق. نعم. ليس البلد يعني. لكن يمكن أقول يمكن يوكل إذا وجد من يوكله فلا بأس. ولكن هل يبقى التحلل موقوفا على ذبح الهدي؟ إن كان عادما فإنه لا شك أنه لا هدي عليه ولا يتوقف ذلك على وجود الهدي. وإن كان واجدا ففي أيضا خلاف، منهم من يقول لا يحل حتى ينحر حتى في الإحصار، ومنهم من قال يحل. نعم. باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رواية يحيى قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال أنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة. قال فسألت ابن عمر فقال أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا. هذا اختلاف بين عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه فيما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول إنه أهل بالحج مع أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، ابن عمر نفسه. وعائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وأنس يقول أهل بهما جميعا، وعاتب على من قال إنه أهل بالحج وقال كأنما يعدوننا صبيانا. فلا بد من جمع. الجمع اختلف العلماء فيه على طريقين. الطريق الأول أن مراد ابن عمر بذكر الإفراد وكذلك عائشة إفراد الأفعال، أن المراد بالإفراد في حديثيهما إفراد الأفعال، وذلك لأن القارن لا يزيد على فعل إيش؟ على فعل المفرد، وحينئذ تلتئم الأحاديث. والطريق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولاً بالحج ثم قيل له قل عمرة وحجاً فأدخل العمرة على الحج، وهذا واضح على رأي من يجوز إدخال العمرة على الحج. وأما من يمنع إدخال العمرة على الحج فإنه لا يسلك إلا إيش؟ الطريق الأول، وهو أن المراد بالإفراد إفراد الأفعال والأعمال. وفي هذا ذكر غضب الإنسان إذا لم يقبل الناس ما جاء به من الحق، وأن الإنسان إذا غضب لا انتصارا لقوله ولكن انتصارا للحق، فإنه لا يلام. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه أطلق هذه الكلمة لا شك إن الذي حمله على إطلاقها هو الغضب. نعم. إيش؟ الراجح في القولين. الراجح عندي أنه أحرم أولاً بالإفراد ثم أدخل العمرة عليه على الحج، وأنه لا بأس بإدخال العمرة على الحج. وأما قول فقهائنا رحمهم الله أنه لا يصح لأنه لا يستفيد من ذلك شيئا، فيقال من قال لا يستطيع؟ أنه يستفيد، يستفيد أنه حصل على نسكين بدل نسك واحد. باب ما يلزم من أحرم بالحج. ويؤيده أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. هذا أيضا لا شك أن الصواب مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف وسعى، وهذا لا إشكال فيه. وأما قول عباس فيحمل على أنه أراد بذلك من قدم مكة متأخرا وقد دخل وقت الوقوف، فحينئذ نقول محافظته على الوقوف أولى من دخوله إلى مكة وطوافه وسعيه، لأن الوقت الآن وقت للوقوف، وهو إذا دخل مكة وطاف وسعى فقد يتأخر عن هذا الوقت الفاضل، لا سيما في عهدهم حيث لا يوجد إلا إيش؟ إلا الإبل أو القدم. فيحمل ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذا، وإلا فلا أظن أن ابن عباس يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف وسعى. وحدثنا قتيبة بن سعد. لكن في هذا الحديث دليل على شدة ابن عمر رضي الله عنه في الحق، حيث قال لهذا الرجل فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا، يعني إن كنت صادقا في طلب الحق أتأخذ بقول ابن عباس أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نوع من الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا استفتى أحدا أن يعارض فتواه بقول أحد من الناس فيقول قال لي فلان كذا وكذا، لأن هذا قد يحمل المسؤول على الغضب أو على كراهة القائل الذي أفتى بخلاف ما أفتى به أو ما أشبه ذلك. فإن كان ولا بد فليقول سمعت بعض الناس يقول كذا وكذا، أما أن يقول قال فلان فهذا خطأ، لا سيما في عهدنا وعصرنا حيث إن الناس قد يبغضون الرجل الذي يخالفهم ولو في الحق. نعم، انتهى الوقت يا شيخ. انتهى الوقت؟ ما أظن. خلنا نجيب السياق الثاني. سم. إن ما يخلنا نكمل الوقت. سم. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. حدثني زهير. نعم نقل. غريب إن كان يقول هذا عن ابن عباس. بالولاية. على كل حال ما وقفنا عليه، ما زين ما تكلمنا بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. يريد بقول ابن فلان يعني ابن عباس كما يدل عليه السياق الأول، ولكن لا بد أن نعرف ما معنى فتنة الدنيا. يقول هكذا في كثير من النسخ، وفي كثير منها أو أكثرها نعم أفتنته الدنيا، وفتن وأفتن لغتان صحيحتان، والأولى أصح وأشهر، وبها جاء القرآن ومعنى فتنة الدنيا لأنه رضي الله عنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتنة، وأما ابن عمر فلم يتولى شيئا، انتهى نووي. لكن ذكر كلام أبي كلامه أبي يقول لكن ذكر كلامه الأبي ها إيش أو لبي لك وش اللي بعده؟ فصول تقطيب الوجه في شيخه حين انتهت القراءة عليه إلى هذا اللفظ إنكار له، وولي ابن عباس البصرة من قبل ابن عمه علي، ولا يعني بفتنة الدنيا فتنة سعة المال، لأن ابن عمر أكثر منه مالا كما قيل، ولكن ظهر الله قلبه من حب الرئاسة وكان محرما حيثما حل. على كل حال، هذا القائل في حق ابن عباس قد يكون له هوى، وأنه ممن دخل في السياسة وتكلم بهذا الكلام، ولهذا قال ابن عمر: أيكم أو أينا لم تفتنه الدنيا، إشارة إلى الاعتذار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم. من هذا؟ ياسر. نعم. جاسم. ياسر. من اللي يكلم؟ ياسر محمين يا شيخ. اي كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب. بخير الله يرحمك. ما عندكم يا ياسر؟ نعم. ما الذي عندك؟ معاي الاخوان. تسمعون الكلام زين؟ تسمعون الكلام طيب؟ نسمع كلام واضح الحمد لله. الان نقرا في صحيح مسلم. طيب يا شيخ. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمره فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كأنه يقول إنه يبقى على قرانه ولا يأتي أهله، لكن يقال في الجواب إذا كان هذا مراد ابن عمر رضي الله عنهما، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يحل ابن عمره ويأتي أهله. نعم عندكم كلام على هذا النووي؟ معناه لما ذكر الحديث معناه لا يحل له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى، فتجب متابعته والاقتداء به. وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق، إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهوية أنه يتحلل بعد الطواف وإن لم يسعى، وهذا ضعيف مخالف للسنة. حدثنا على كل حال إن إذا أراد أن يأتي أهله بين الطواف والسعي فهذا حرام لا أشكال فيه، لكن بعد الطواف والسعي الصحيح أنه يتحلل إذا لم يكن قد ساق الهدي. فإن كان مراد ابن عمر رضي الله عنه أنه يبقى على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وإن كان المراد يأتي أهله بعد الطواف وقبل السعي فلا شك أن هذا حرام. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة. باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلاً من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلاً يقول ذلك. قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت فإن رجلاً كان يقول ذلك. قال بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلاً كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟ قال فجئت. ما عندي قد سم؟ ما عندي قد فعل فعل عندي قد. عندكم قد؟ نعم نعم نعم فيها قد؟ لا عندنا ما في. ما في موجودة يعني اختلاف مستحنا ما ضرور. نعم. وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك؟ قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا؟ فقلت لا أدري. قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا؟ قلت لا أدري. قال فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر. نعم نعم. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن أول. فكان أول أعد من أين تسمع إليك؟ فرأيته أول فرأيته أول. نعم نعم. ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر.